يكمل البقاء في الدرس ولا يذهب إلى المسجد؟ نعم، لما يكون في درس درس يعني مستمر، أنا أرى الآن لو كان السؤال والمحاضرة قائمة العلمية فيجوز التأخر، أما الآن عبارة عن أسئلة، الآن عبارة عن أسئلة سؤال وجواب، فما يفوت الخير فيما إذا انطلقتم وصليتم في المسجد ثم عدنا إلى إلقاء الأسئلة وسماع الأجوبة عليها. فالأفضل الآن هو الذهاب إلى المسجد إذا كان شرط الإجابة متحققا، وهون يكون قريبا. نعم، هل اللي بده يصلي في المسجد وفي اعتقاده هو الأفضل فليتفضل، واللي عنده سؤال أو بحب يسمع الأسئلة والأجوبة يجلس، وسنصلي إن شاء الله بعد انتهاء الجلسة.